القاهرة. مع أغنياتكم المفضلة في صحبة هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. تصحبكم فيها اليوم رشا أنور. صباح الخير مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم معنا في صباح يوم الجمعة وما يطلبه المستمعون. أسعد بصحبتكم الكريمة والزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية مع أجمل الإهداءات والتهاني. والحقيقة النهاردة أغلب الأغنيات احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة. كل عام وحضراتكم بكل خير. ووصلت رسالة من الشيخ عبد الله عبدو إمام وخطيب بأوقاف الإسكندرية، عايز يسمع معنا النهاردة أغنية يا صباح النصر للفنانة القديرة الراحلة فايزة أحمد، والإهداء لأسرة البرنامج شكرا جزيلا، وإهداء خاص لأعضاء جروب ما يطلبه المستمعون والكل المستمعين يا صباح النصر. يا صباح النصر يا مصريين يا صباح النصر، صفيت الظلم على الظالمين، والنصر النصر النصر النصر للأوفاء. وبست ساعات عديت البحر، خلصت الضر ومحيت النار، وصنعت الفجر صنعت الفجر للأوفاء. وبست ساعات عديت البحر، خلصت الضر ومحيت النار، وصنعت الفجر صنعت الفجر يا صباح النصر والنصر المصر. يا صباح النصر والنصر المصر. يا صباح النصر النصر المصر النصر المصر. يا صباح النصر يا مصري يا صباح النصر يا مصريين يا صباح النصر. رديت الظل على الظالمين والنصر النصر النصر النصر. الحق وبان على نور رمضان، أبو ليلة القدر والمجد وعد، وكأنه معد مع غزوة بدر مع غزوة بدر. الحق وبان على نور رمضان، أبو ليلة القدر والمجد وعد، وكأنه معد مع غزوة بدر مع غزوة بدر. يا صباح النصر والنصر المصر. يا صباح النصر والنصر المصر. يا صباح النصر النصر المصر النصر. يا صباح النصر يا مصريين يا صباح النصر. رديت الظلم على الظالمين والنصر النصر النصر النصر. يا صباح النصر يا مصريين يا صباح النصر. رديت الظلم على الظالمين والنصر النصر النصر النصر. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذ أحمد عبد المنعم شلبي بيصبح علينا صباح الخير، وعايز يسمع معنا النهاردة أغنية عبد الحليم حافظ لف البلاد يا صبية بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة، والإهداء لست الكل أم أحمد بمناسبة عيد ميلادها اللي بيوافق يوم 6 أكتوبر. كل سنة وحضرتك طيبة وعيد ميلاد سعيد وعقبال 100 سنة. ويشارك في التهنئة أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون، وهي نستمع إليها الآن. لف البلاد يا صبية لف البلاد، لف البلاد يا صبية بلد بلد، برك الولاد يا صبية برك الولاد، برك الولاد يا صبية ولد ولد. ده المهر غالي المهر غالي، هيجيبوه لو نجم عالي نجم عالي في السماء راح يطفوه. ده المهر غالي هيجيبوه لو نجمع لي نجمع لي في السماء راح يبطفوه يا فرحتك ساعة ما يجوا يقدموا ويغنوا للفجر اللي في عينيك اتولد ده النصر مهرك النصر مهرك والعريس ابن البلد مهرك يا حلوة اللي تاه واللي انسانا كان مهر أولى من الحياة ومن الذهب كان عمرنا كان أرضنا كان دمنا دار الولاد زي النصور زي النصور حدوا البحور خطوا الجسور خطوا الجسور طاروا الولاد زي النصور زي النصور عدوا البحور خطوا الجسور خطوا الجسور حلف ما يجوا لنجابوا حلف ما يجوا لنجابوا يا فرحتك ساعة ما يجوا يقدموا ويغنوا للفجر اللي في عينيك اتولد النصر مهرك النصر مهرك والعريس ابن البلد مستمعينا وهذه رسالة من لبنان الإذاعية كاترين عسقلان يونان بتصبح علينا صباح الخير وبتقول احتفالا بعيد السادس من أكتوبر وذكرى انتصارات أكتوبر أحب جدا أسمع أغنية على الربابة للفنانة وردة الجزائرية والإهداء لكل جندي يضحي من أجل وطنه وخصوصا أبطالنا في لبنان وبتهني الشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة شكرا جزيلا الإذاعية كاترين عسقلان يونان وهي نستمع للأغنية القادمة Yeah. مستمعينا، وهذه رسالة من صديق البرنامج الأستاذ محمد عجمي غرياني من مركز العضوة محافظة المنيا، بيصبح علينا وعايز يسمع معنا النهاردة أغنية محمد فوزي حبيبي وعنيا. والإهداء إلى هبة وهويدة ومروة وأمل ونهى محمد عجمي غرياني، وإلى الأحفاد الغاليين آدم ولارين أحمد رشاد ومحمد وأحمد جلال توفيق وليندا ولارين وسليم أحمد رؤوف، وإهداء خاص لأسرة البرنامج نشكرك جدا، وإلى أسرة إذاعة البرنامج العام، وإلى مهندس الصوت الأستاذ بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. شكرا جزيلا للأستاذ محمد عجمي غرياني، وهيا نستمع للأغنية القادمة. حبيبي وعنيا لو في وسط بيا، حبيبي وعنيا لو في وسط بيا، ما يخفاش علي علي، ما يخفاش علي. معنا، وهذه رسالة من الأستاذ أبو أدهم الشرقاوي، بيصبح علينا وعلى كل أعضاء الجروب، وبيقول: بناء على طلب صديقي وجاري العزيز الحج مصطفى عرنصة أبو باسم ومحمد وأولادهم، عايز يسمع معنا النهاردة أغنية فايزة أحمد بتسأل لي عليا، والإهداء إلى أبي بعد أبي رحمة الله عليه الحج طه مراد وأولاده، كما يهديها للأبناء أماني وإسراء وألاء وأولادهم، وإلى إخواتي زينب وهدى الحفني الشرقاوي. وإهداء خاص إلى أسرة البرنامج، شكرا جزيلا الأستاذ أبو أدهم الحفني الشرقاوي من دمياط، وهي نستمع للأغنية القادمة. بتسأل لي عليا وتقول وحشك عينيا، بتسأل لي عليا وتقول وحشك عينيا، من امتى انت حبيبي وداري باللي بيا، من امتى انت حبيبي وداري باللي بيا. اللي بتسأل عليا مالكش دعوة بيا، يا اللي بتسأل عليا مالكش دعوة بيا. بتسأل لي بتسأل لي ليه عليا، بتسألي عليا وتقول وحشك عينيا، من امتى انت حبيبي وداري باللي بيا، من امتى انت حبيبي وداري باللي بيا. ياللي بتسأل عليا مالكش دعوة بيا، ياللي بتسأل عليا مالكش دعوة. بتسألي ليه ليه عليا. سيبني لليالي أسهرها لوحدي، سيبني الذكريات، سيبني لليالي أصرها لوحدي، سيبني الذكريات، سيبني لليالي أصرها لوحدي، سيبني الذكريات وبعد عن خيالي يا أغلى ما عندي، وبعد عن خيالي يا أغلى ما عندي، وبعد عن حياتي، وبعد عن حياتي. لا تبعد سلام ولا تيجي بمنام، لا تبعد سلام ولا تيجي بمنام، ولا تسأل عليا مالكش دعوة بيا، ولا تسأل عليا علي مالكش دعوة بيا. بتسألي بتسألي ليه ليه عليا. مستمعينا، وهذه رسالة من لجين طه تهدي الأغنية القادمة للجد الغالي دودو وللجد الغالي كابتن محمود المعلق الرياضي للعبة الكيك بوكس. وعايزة تسمع معنا النهاردة أغنية حبينا لملك العود فريد الأطرش، وبتقول إن تيتا دودو من عشاق فريد الأطرش، وبتقول يا رب تقومي بالسلامة يا تيتا وألف ألف سلام عليكي. والإهداء أيضا من الأسرة الكريمة فرد فرد. وهي نستمع للأغنية القادمة. حبينا حبينا حبيناك حبينا، حبينا حبينا حبيناك حبينا. لو ما حبينا عيونك، لو ما حبينا عيونك ما تعذبنا ولا ولا جينا. الحب وقعنا وعلى درب الهوى بعنا وقعنا بالحب وقعنا وعلى درب الهوى بعنا ويا ما ويا ما تلوعنا ويا ما ويا ما تلوعنا ويا ما وراكي مشينا وحياتك من ضح الروح مش ممكن بالسر نبوح وحياتك من ضح الروح مش ممكن بالسر نبوح مطرح ما بدك من روح مطرح ما بدك من روح وين ما بدك ودينا غني الحب بعده بأوله خلي الحبايب يتقالوا ويتدللوا يلي الغني الحب بعده بأوله خلي الحبايب يتقالوا ويتدللوا ويا حلوة الحلوين حبي وسهري ده الحب بين الناس ده الحب بين الناس الله محللو يا يا ليل حبيناكي من زمان يا زهرة على غصن الباب حبيناكي من زمان يا زهرة على غصن الباب حني على القلب الولهان حني على والهان ويا حلوة وصي فينا حبينا حبينا حبيناك يا حبينا حبينا حبينا حبيناك يا حبينا لو ما حبينا وحياة تطير الشادي الروح باسمك بتنادي وحياة تطير الشادي الروح باسمك بتنادي حني يا غزال الوادي حني يا غزال الوادي وجوا قلبك خبينا حبينا حبينا حبيناك يا حبينا حبينا حبينا حبيناك يا حبينا لو ما حبينا عيونك لو ما حبينا عيونك ما تعذبنا ولا ولا جينا ما تعذبنا ولا جينا. مستمعينا وهذه رسالة من الأستاذ عادل بركات بيقول السادس من أكتوبر هو ميلاد الحبيبة الغالية الحجة عصمت بركات عميرة، بيقول لها عيد ميلاد سعيد وعمر مديد وعقبال المئوية في سعادة وهنا وستر من الله سبحانه وتعالى، والإهداء من زوجها المحترم الحج محمد عبد المنعم من رجال القوات المسلحة البواسل سلاح المهندسين الذي شارك في حرب أكتوبر المجيدة، ويشارك في التهنئة الحبيبة حبيب يوسف وياسين محمد شنب والدكتورة منة الله عادل والحجة منال أحمد سالم عطا، وإهداء أيضا من دكتور مهندس أحمد عادل بركات ومن جميع عائلات بركات أبو عميرة بمنيا القمح والزقازيق شرقية. كما يشارك التهنئة الأستاذة المستشارة تماضر بركات وأولادها محمد وسارة وآية عماد حمدي، والإهداء أيضا من الأولاد تلا ولارا، ومن الحجة أمال بركات وأسرتها محمد وعبد ضلوا إيمان وأماني ومنال السيد وأسرتها. كما يشارك التهنئة الحجة اعتماد بركات أم خالد وأسرتها خالد وعادل وحنان وأسماء وجميع الأولاد بمنيا القمح شرقية، والحبيب يوسف محمد شنب يهنئ ماما الدكتورة منة الله بذكرى خطوبتها لوالده المهندس محمد شنب، ويشارك في التهنئة جده عادل وتيتا منال وخاله الدكتور مهندس أحمد بركات. وهذه تهنئة بعيد الميلاد السعيد من الزميل حكيم الوصيفي للحج عرف العتموني بمناسبة عيد ميلاده، بيقول عقبال مليون سنة سعادة وهنا، ويشارك في الإهداء القائد محمد خالد أبو أنس الأستاذ خالد صلاح سفير النوايا الحسنة والحج شعبان مدير عام برج السلام والأستاذ أحمد شرابية والحج وائل، ويشارك في الإهداء المهندس صبحي عبد الغفار والأستاذ أحمد أبو زين والحج سلامة أبو جنى. كما يبعث بالتهنئة الحج جمال عبيد والحج خالد الشيهي وأبو عبدة والأستاذ أحمد كفتة والأستاذ أحمد عبد الخالق والأستاذ كريم، وكلهم بيقولوا للحج عرف العتموني عقبال مليون سنة. وطلبت الاستماع لأغنية عيد الميلاد لوليد توفيق الأستاذة أسماء منير، والإهداء للزوج الغالي محمد محمود، والتهنئة مقدمة من الأبناء أحمد ويوسف ومن ماما درية وبابا محمود، وإهداء خاص من الأخت الغالية أم عمر، وتهنئة خاصة من الجميلة لوجي، والكل بيقول الأستاذ محمد عيد ميلاد سعيد وعقبال 100 سنة. وهي نستمع للأغنية القادمة. على اللي يمضي من غير ما نحس تعدي، يا وعدي على مستمعينا، وهذه تهنئة مقدمة من الأستاذة أماني سمير بمستشفى طمى المركزي إلى الزوج الغالي ممدوح فراج كوكب الصحفي بالأهرام بمناسبة عيد ميلاده. والأستاذة أماني بتقول له كل عيد ميلاد وانت طيب وبصحة وسعادة، وأدامك الله في حياتي يا سر سعادتي وجوهر حياتي. وبهذه المناسبة السعيدة تهدي أغنية الحب كله حبيته فيك لكوكب الشرق أم كلثوم، وتحديدا من كوبلي روح قلبي يا حياة أيامي. والحقيقة أنها كتبت الأغنية كاملة ابتداء من هذا الكوبلي. كل عام وحضراتكم بكل خير وعيد ميلاد سعيد، وهي نستمع للأغنية القادمة. روح قلبي يا حياة أيامي أيامي، روح قلبي يا روح قلبي، يا حبيبي يا ملاك أحلامي أحلامي، روح قلبي يا روح قلبي. أنا كنت إيه قبل ما أشوف، أنا كنت إيه كنت إيه، وكنت معينا. وهذه رسالة من صديق البرنامج الأستاذ لطفي سعيد شرف الدين من قرية سيمبو الكبرى زفتة محافظة الغربية، عايز يسمع معنا النهاردة أغنية عليا حبايب مصر، والإهداء إلى كل مصري بيحب مصر وإلى جميع رجال قواتنا المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، والإهداء إلى الزوجة الغالية أم هدى، وإلى بناتي هدى وابنها ريان، وإلى سارة وابنها إبراهيم، وإلى ولاء لطفي سعيد شرف الدين، وإلى جميع عائلة شرف الدين بقرية سيمبو الكبرى زفتة محافظة الغربية. وهي نستمع للأغنية القادمة. مصر الحياة، مصر الأمل، رسالة من الأستاذ ماهر عبد الله زكي بيصبح علينا صباح الخير وبيهدي كل التحية والتقدير لأسرة البرنامج والمهندس الصوت الأستاذ بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. شكرا جزيلا أستاذ ماهر. وعايز يسمع معنا النهاردة أغنية العندليب عبد الحليم حافظ عاش اللي قال، والإهداء لرجال مصر الأوفياء بالقوات المسلحة وإلى شرطة مصر الباسلة وإلى شعب مصر الأصيل وإلى كل الأهل والأقارب بمدينة ديار بنجم شرقية والزقازيق، وإهداء خاص إلى الأصدقاء الأعزاء أحمد عبد المنعم، محمد عبد الحي، سعيد سلام، علاء إمام، صلاح محمد البتنوني، إبراهيم شوقي حجر، مجدي عبد العاطي، نبيل العباسي، ربيع العجمي قدوس ومحمد عجمي. وإهداء أيضا إلى فوزية أبو علوان، ابتسام مياز، المستشارة كواعب البرهمي، دكتور سمير الرفاعي، الشيخ لطفي، وإلى جميع أعضاء وأصدقاء ومستمعي برنامج ما يطلبه المستمعون. وبيصبح علينا النهاردة مستمعينا الأستاذ إبراهيم شوقي حجر، وبيتقدم بأرق التهاني بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة وبيتابع حلقتنا. بنشكر حضرتك على المتابعة الكريمة، وطلب الاستماع أيضا لأي أغنية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيدة الأستاذ محمد عبد الحي رشوان، والإهداء لأسرة البرنامج. بنشكر حضرتك جدا، وإهداء خاص لأسرة إذاعة جمهورية مصر العربية البرنامج العام. شكرا جزيلا أستاذ محمد عبد الحي رشوان. وبيقول تحياتي من إنا، والإهداء أيضا للأستاذ ماهر عبد الله، إبراهيم شوقي، مجدي عبد العاطي، عبد الله صالح، وحسن بغدادي. وهي نستمع للأغنية القادمة. رجع أرضنا من كل غاصب، عاش عاش العرب اللي في ليلة أصبحوا ملايين تحارب، عاش عاش عاش عاش